Oh. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربما Mm-hmm.